بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل هذه الأيام المباركات رحمة لنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على التوبة، اللهم ارزقنا في هذه الأيام توبة نصوح ينتهي بها كل ذنب، واغفر لنا دلتنا، واغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين أن تعنا على التوبة النصوح والرجوع إليك يا رب العالمين. هذه الأيام يا أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الأيام المباركات فترة توبة، فترة الرجوع إلى الله عز وجل، فترة كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، فترة كثرة قراءة القرآن، فترة مصالحة النفس والعودة إلى الله. يعني تخيلي حبيبتي في الله، هذا الشهر الكريم الذي ترفع فيه الأعمال، لو الإنسان ما تصالحش مع نفسه وتاب إلى الله وأناب وعاد إلى الله عز وجل، كيف يكون حاله؟ كالحيوانات، بل هم أضل. بعض الناس والعياذ بالله بتغوص في المعاصي، بتغرق في المعاصي وتنسى كأن هناك يوم قريب شديد. يقول سبحان الله عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، قال لأحد أصحابه: يا أخي، إذا رأيتني قد ضللت الطريق فهزني بقوة وقل لي يا عمر ستموت، يا عمر ستموت، يا عمر ستموت، هتموت، فاتق الله. لو حطينا دي بس كده درس يا بناتي، يا فلانة سيكون يوم الموت قريب، توبي إلى الله فاتق الله. كل واحدة فينا تقول لنفسها كلمة دي، توبة نصوح. ولذلك أسأل ربي أن يعلمني ويعلمكم كيف تكون التوبة النصوح إلى الله عز وجل. التوبة النصوح يا أحبائي لها شروط، عشان تبقى توبة نصوح من ذنب تكون كالتالي. ما هي أول شروط التوبة؟ الإقرار بالذنب، تكوني مقرة. أنت بتنهي الذنب، بتنهي سبحان الله، أنت بتخبي الذنب عن الناس والناس سبحان الله، وتنسي أن وتنسي أن الله لا يغيب عنه ذنب من ذنوبك. أول شيء أقري، أقري أن أنت أذنبتي وأن النفس أمارة بسوء وأن الشيطان تسلط عليك، فأقري. الأولى يا أحبائي أن الإنسان يقر أنه يذنب. الأدهى أن الإنسان يبقى على الذنب ومكابر، يبقى مذنب لكن مكابر، محدش يعني مش مهم أنا عملت الذنب ده ومحدش شافني، محدش مطلع علي، وينسى أن الله يسمع ويرى، ينسى أن الله يسمع ويرى، ولجهله الشديد يظن أن الله يغيب عنه شيء في الكون. يا أحبائي، ربي لا يغيب عنه شيء في الكون. المذنب نسى أن الله ينظر إليه، ونظر ربي يسبق كل نظر، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أراد الإنسان في هذه الأيام المباركات يا أحبائي أن يطهر نفسه، فعليه أن يعقد العزم أن يقول يا ربي توبة نصوح. التوبة النصوح، أن تكون توبة نصوح. كيف تكون التوبة نصوح؟ أولا نصوح يا بناتي، يعني يا ماذا تعني نصوح؟ تكون خالصة لله، خالصة لله عز وجل. إنك لما بتتوبي يومين دي بقى، عايزة تدخلي رمضان وانت كده قلبك سليم، إليك نظيفة، قلبك خالي من كل ذنب، تدخلي وانت بتقولي إيه؟ يا رب ارزقني توبة نصوح. أولها إنك تقري بذنبك. نصوحة، نصوحة، توبة نصوحة يعني خالصة لله، يعني أنا تبت مش عشان الناس، مش خوفا من الناس أبدا، أنا تبت خوفا من الله، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. دي صفات المتقين، كده تدخلي في المتقين، في زمرة المتقين. اللهم اجعلني وإياكم في زمرة المتقين. هذه أولها، أولها أن أنت أول شيء أقر أنك مذنبة. لأنك في الدنيا مش هتقر إن أنت مذنبة يا مسكينة. إذا ربي سبحانه وتعالى يستر على عبدي لكن بعد كده بيفتحه في الدنيا ويفتحه في الآخرة. لأن إذا وجدت أنك على معصية ويستر وربي سبحانه وتعالى سترك مرة، تأتي المرة الثانية لا تكوني في ستر، يرفع ربي ستر عنك، تبقى الفضيحة. ولذلك في الدنيا وفي الآخرة أحسنتي، يفضح الإنسان في الدنيا ويفضح الإنسان في الآخرة. ولذلك التوبة يا أحبائي، على سبيل المثال مثلا واحدة بتفعل أي فاحشة من الفواحش تتسطر منها في الدنيا، لكن تأتي رائحتها يوم القيامة وشكلها يوم القيامة وعذابها في التنور يوم من أول ما بتموت في القبر، عذاب البرزخ، ولو إنها استترت عن الناس لكنها لم تستتر عن رب الناس. إذا واحدة مثلا سرقت في الدنيا واستترت من الناس واستخبت من الناس، دلوقتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دلوقتي بقت فيه كاميرات بترى كل شيء، بترى وتبين كل شيء. أنت تظني أن الكاميرا أهم عندك من الله؟ أنك تظني الكاميرا عندك أهم من الله؟ يا حبيبتي أنت في قلبك كاميرا تراقبك في كل وقت، أنت عليك ربي سبحانه وتعالى مطلع، أنت عليك ربي مطلع على أحوالك. أول شيء أقري أن أنت أذنبتي، اعترفي ثم توبي، وأنت عاقلة العزم من الذنب، قولي يا ربي تبت إليك توبة نصوح. طيب ربي يقبل التوبة بس في شروط. ما هي الشروط؟ إنه هو إيه؟ أول شيء يكون صادق في التوبة، تاني شيء أن تكون هذه التوبة لله، تالت شيء أنه بيعمل التوبة وهو يعلم أن هناك إذا كان في حق الله الأمر في حق الله يتعلق بحق، فردت في صلاة تبت إليك يا رب. تكت النقطة التي تالي ذلك وعزمت على ألا أعود، عقد النية أنا مش أعود، بس ده في الصلاة، لأن الصلاة ده حق يتعلق بالله. أما لو كان هناك طرف آخر عبد تاني معاك، يعني الأمر متعدي، يعني الذنب ده يتعلق بأنك تعديتي على إنسان، ده بينك بقى وبين الإنسان، ده أشد بكتير. ده لا يقبل ربي توبتك إلا إذا رددت المظالم إلى أهلها فعش، يعني ربي كريم في حقي توب يا عبدي إلي، أما في حق عباده أبدا لا يتوب إلى على العبد الذي فعل هذه المعصية إلا إذا رد العبد المظلمة. واحد مثلا على سبيل المثال عنده ميراث، ما قسمش الميراث، أو أخذ ميراث من إخواته ليس بحقه، أخذ مال ليس بحقه، المال الذي ليس بحقه هذا هيقول يا رب كبر بقى وبقى عندي، وبعد ما كبر وسنته وسنه كذا وكذا، قال الحقوق يا ربي لازم بقى ترجع، ما اداش إخواته الحقوق، يذهب أو يخرج من هذه الدار الدنيا وهي معلقة في رقبته، معلقة. تعرفين يعني إيه حبيبي معلقة؟ يعني يوم القيامة يأتي وقد حمل ذنب هذا وذنب هذا وذنب هذا وما أخذه من هذا وما أخذه من وتعظم أكبر ما يمكن. لو كان يتخذ ذهب يكوى عليه سبحانه، تكوى به إيه؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم. إذا كان آخذ حيوان يعظم أكثر ما يمكن، ويأتي يوم القيامة له صوت بنفس الصوت اللي كان فيه، بس صوت يعمل إيه؟ صوت عالي جدا يعمل فضيحة، يا ربي ده الراجل ده اللي سرقني في الدنيا، أنت ما شفتهوش في الدنيا، لكن الذي رآه ربي الذي لا تضيع عنده مظلمة، يتظني إن مظالم الدنيا تضيع، أبدا والله لا تضيع، والله لا يضيع يا أحبائي مثقال ذرة. عشان كده إحنا في فترة التوبة لازم نتوب إلى الله عز وجل، لازم نطهر النفس مما فيها من أضرار، كل الأضرار، اللي عاقل والدي يعود بالتوبة، اللي يأخذ اللي وقع عليه ذنوب في حق الناس يعود فينها، اللي له مظالم عند الناس يرد المظالم إلى أصحابها، هذه التوبة أنها تكون لله، أنها تكون خالصة، أنها تكون بعزيمة، أنها إذا كانت تتعلق بعبد لازم ترد المظالم، أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يكون على يقين أن ربي سبحانه وتعالى ما ينتظرش التوبة لحد ما يموت. وليست التوبة على الذين إيه؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت، ممكن واحد يخرج من المسجد أو من بيته ويحصل له إيه يا بنات؟ ما يرجعش، يوم ساعد كده سبحان الله هو خارج كده يحصل له الأمر ده يقول يا ده انا ياما اخدت من الناس، يا ده انا اخدت ميراث مش حقي، يا ده انا اخدت ثوب مش حقي، ده انا اخدت ثياب مش حقي، ده انا اخدت شمله مش حقي. شمله شمله يا بناتي، في راجل جهد في سبيل الله، تعرفين الشمله دي اللي هي ايه؟ شال اخده. لما الصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا الرجل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هنيئا له في الجنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو في النار وهو مجاهد في سبيل الله. قال كيف في النار يا رسول الله؟ قال لانه اخذ شمله ليست من حقي، مع انه ميت على ايه؟ ميت على الشهاده، جاهد في سبيل الله، لكن اخذ حقه مش حقه. بينه وبينه قال له ده مش حقه، ده مش بتاعه، ازاي مد ايده عليه؟ فهو في النار. يا من لا تدري ماذا تعني النار، وفي كده امام لحف نار الدنيا، واعرفي ان الدنيا دي لسعه واحده، واحد مجرد يا بناتي لما بيبقى النار بتعمل كده، ده وهب طق كده تعمل الصوت ده، بتقولي ايه ساعتها؟ بتقولي اللهم نجينا من النار. والله لا طاقة، والله نقول كده، والله يا ربي لا طاقة لنا على عذابك، والله يا ربي لا طاقة لنا على عذابك. فأسأل ربي سبحانه وتعالى إحبائي لنا جميعا التوبة النصوح والقرب من الله وتبديل النوايا والإقبال على الله في هذه الأيام المباركات بالإصطلاح مع النفس والعودة إلى الله. كثرة الذكر، من لم يستطع الصوم فعليه بكثرة الذكر، فذكر أن يذكر الإنسان ربي سبحانه وتعالى ميسر، ولذلك جعل ربي الذكر كثيرا، كل الله ذكرا كثيرا. فالذكر من أيسر العبادات ومن أعظم العبادات ومن أكثر العبادات، كفى أن تكتبي عند الله سبحانه وتعالى من الذاكرين ولا تكتبي من الغافلين. وكما النهاردة إن شاء الله بإذن الله يتسع يا رب الوقت لحديثنا عن الذكر يا بناتي، إنه كفى في أمر الذكر إن ربنا سبحانه وتعالى رفع منزلة الذاكرين. أما إذا كنت تذكر الله وتجلسي في مجالس الذكر وأنت على الإصرار على المعصية فأبشري بعذاب من الله. ليه؟ لأن الحجة عليك كبيرة جدا، الأمر شديد، عندك حجة تسمعي وبتعرفي، أنت لست غافلة، المفروض أن أنت سبحان الله كده تكوني على إيه؟ على علم. فكيف تكون أثر الذكر في قلبك لو لم يؤثر الذكر في قلبك؟ ولذلك ابحثي عن نفسك فين؟ في مواطن الذكر، وعند قراءة القرآن، وفي قيام الليل، في مجالس الذكر، وعند قراءة القرآن، وفي قيام الليل. إذا لم تجدي نفسك اتأثرت بالثلاثة دول، ابحثي لك عن قلب جديد. يبقى القلب ميت، ولذلك سأل الله أن يرزقنا قلبا حيا، إذا ذكر تذكر، وإذا خوف بالله عز وجل خاف الله عز وجل. يذكرون يوما يذكرون الموت والبلاء، يذكروا كما قال عمر بن عبد العزيز كده، إذا ضللت عن الطريق. وطبعا كيف ضل عمر عبد العزيز عن الطريق؟ المحاسب لنفسه، العابد، الخائف من الله عز وجل، لكن على الرغم من ذلك لأنه كان يقيس أعماله بالإيه؟ بالدقة الشديدة. إذا وجدتني حتى عن الطريق رجيني رج شديد كده هو، وقل لي يا عمر ستموت، يا عمر هتموت، ستموت يا عمر، فاتق الله. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين الذين استمعوا القول اتبعوا أحسنه، الذين يخشون الله في السر والعلن، الذين يعدون للقاء. يا أحبائي لا تظنوا أن الموت بعيد يا أحبائي، أبدا أبدا، والله إن الموت قريب، والله إن الموت إلينا قريب، أقرب من شرفنا علينا، والله إن الموت في كل لحظة. ولا تظني أن ذلك ذا شاؤم، إن الإنسان دايما يذكر الموت صغيرا وكبيرا، أبدا. فالموت قد يأتي الصغير قبل الكبير، وقد يأتي المعافي قبل المريض، لكن من الذي يدري أن الموت قريب؟ والقبر صندوق العمل، والقبر صندوق العمل. فأسأل ربي أن تحسن ختامنا، وأن تخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر علينا عيوبنا، وأن ترزقنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على الستر، إنك تستري نفسك سترا في الدنيا وسترا في الآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا يوم العرض، واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. نسأل ربي اللهم لا تخزينا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جمعت إيه من المال؟ مش هينفعك. أولادك هينفعوك يوم القيامة؟ مش هينفعوك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقني وإياكم القلب السليم يا رب العالمين. الشال بتاخد الشال؟ لا مش من حقك. مش من حقي؟ لا مش من حقي. لا والله. والله ما هو من حقي. طب اعمل ايه بقى؟ انت جمعتي كذا شال؟ خدتي كذا شال مره واحده بس؟ انا حد مسافر. نعم؟ حد مسافر في الطيران اللي انت كنت عليه، طيران ما اعرفش ايه. فلا لا لو انه موجود. لا ما تدوش لحد مش من حقك. هي اللي ادتهولك؟ لا لا لا لا حبيبتي، ما هي بتديلك اشياء، هي بتديلك اشياء تتغطي بيها وتسمعي بيها. واذا انتهى الامر، واذا انتهى الامر يعني سبحان الله، يعني كان في واحده عملت حاجه كده، واذا انتهى الامر بتعمل ايه المضيفه؟ بتيجي المضيفه تقول لك ايه؟ بتلم. قدر خلاص، قدر الله ما شاء فعل يعني. فبتلم كل الحاجات اللي هي اديتها لك في الطياره. يعني الشال لا يسأل، والمخدة كمان تاخد الشال والمخدة كمان. ده انا كنت اعرف برضو بعض الناس بتروح بعض الكتلات تشيل تشيل المخدات لا ما انا عارفه يعني. انا عايزه اقول لكم حاجه يا بنات، ان يعني في واحده في الطيران، واحده في الطياره كانت في سبحان الله حاجات خاصه بالطياره، يعني اطباق خاصه بالطياره. جت شافتها وهي بتحطها في شنطه، قالت لها هات الحاجات اللي في الشنطه. فبتبقى حاجه، قالت لها ده انا فاكره انهم لينا، قالت لها لا، الحاجات اللي تترمى تترمى، الحاجات التي لا تنقى مش من حقنا. لو استأذنتيها وقلت لها في واحده كذا كذا، ممكن لو بعتي مع اي حد استأذنتي تقولها واحده خليتها قدرا انها ما كانتش تعرف ان الامر ده يعني مش من حقها، ممكن تاخدها. كتير من الناس بتعمل كده، بتقول ده من حقي. هي لو خدت، بعض الناس تفتكر انها تاخد كل الحاجه دي، وكمان لو اخدت الطياره معاها كمان تظن من حقها، مش دفع التذكره مش عارفه كام الف جنيه، فبتظن. انت كنت طالعه مع تعبه مين؟ السعوديه. خلاص شوفي الطيران، اسالي في اي مكتب اللي انت كنت حاجزه منه، اسالي قولي بعد اذنك حصل كذا كذا، عشان دي امانه، دي امانه تقتدي هذا الامر البتاع، عشان يعني ده شده حرص. انا مش هقول لك ان في ناس الاف مؤلفه بتعمل كده، واكتر من كده كتير جدا، اكتر من كده كتير. ده انا بقول لك ياخدوا المخده وياخدوا البطانيه وياخدوا وكل شيء، كل شيء. هاتي لي بطانيه تدفى بيها وتروح لفها واخدها يعني كده. فامانه جزاكم الله خيرا كثيرا. لا بتاعه الاكل ماشي، مش مشكله، دي حقك، دي حقك وانت صايمه طبعا. فاسال ربي سبحانه وتعالى بنات ان يرزقنا الامانه. يعني شوفي خايفه من ايه؟ خايفه من حاجه دافع فلوسها. يعني انا عايزه اقول لكم بس انبه على الامانه، لانه انا عايزه اقول لكم ان بيحدث حتى في المساجد، حتى بيت الله الحرام، حتى في الروضه يا بناتي، حتى في الروضه. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. الامانه، الامانه دي وردت على السماوات والارض والجبال، أمانة صح الدين. فأبينا أن إيه؟ وأشفقنا منها في حول الإنسان. إيه الأمانة دي؟ كم نوع للأمانة؟ كم نوع للأمانة يا بناتي؟ الأمانة اللي إحنا بنتكلم بيها كم نوع للأمانة؟ أمانة إيه؟ أمانة الكلمة، أمانة الكلمة. إنك لما تيجي تتكلمي كلمة لازم تكوني أمينة، أمينة. إياك والكذب في الكلمة وفي النقل. لو بتنقلي كلمة لازم تكوني أمينة. لما بتنقلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لازم تكوني أمينة، تعرفي الحديث اللي انت بتنقليه ده حديث صحيح ولا حديث ضعيف ولا حديث مكذوب عليه. تبقي أمينة، الحديث ده صحيح، الحديث ده بيقول ان هو ضعيف. تبقي أمينة في النقل، أمينة. ما تقوليش ايه بتهيألي كده، او تيجي للشرع وتقولي تاخدي الشرع بايه؟ بعقلك؟ بنفسك؟ لا، فين دليلك؟ اي شيء في الشرع اين دليلك؟ انت بتقولي كذا وفين دليلك؟ ده في تفسير كذا اهو، في تفسير اسمه كذا، ده التفسير ده فيه كذا كذا، تفسير فيه صح كذا، والتفسير اللي بيبقى فيه تفسيرات بيبقى فيه إسرائيليات وغير صحيحة كذا. بتبقي أمينة، أمينة في الكلمة، أمينة في إيه يا بناتي؟ حتى في نظرتك، حتى في نظرتك، حتى النظرة. لأن ربي يعلم خائنة الأعين ما تخفي مخبوءة الصدور. الواحد يبقى خاين في نظرته إزاي؟ تعرفين بعض الناس تبص بص إيه؟ تتلصص، تتلصص. حتى لما يكون الإنسان عنده سبحان الله عين بيبص بيها على الجيران، ده خاين، ده بيخون بعينه. تفقع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أمانة اليد، يعني إيه أمانة اليد؟ إن إيدك تبقى نظيفة. نظيفة يعني إيه؟ نظيفة تأتي يوم القيامة تقول لربي والله يا ربي هذه اليد لم آتم تأخذ شيئا إلا بحقي، والله يا ربي ما أخذت حراما. أنت هتكذبي ولا هتقولي صدقي يومها؟ لا، لو حتى كذبتي أنت هتكذبي، لأن هذا من قلة العلم. لكن يوم تشهد عليهم إيه؟ أسنتهم وأيديهم. الإيد لازم هنا تلقي الله، هنا الإيدك دي وهي أمينة نظيفة خالية من السرقة ومن أخذ الحرام، لأنها تجيلك إيدك دي اللي أنت كنت بتدافع عن اللي أخذت بتفكيرك وتخطيطك، هتقول يا رب ده هي اللي أخذت وهي اللي عملت وكذا، هترشد عليك، هتقول يا رب ده في اليوم الفلاني أخذت كذا، وفي اليوم الفلاني أخذت كذا، وفي اليوم الفلاني أخذت كذا، وتفضحي على رؤوس الخلائق على فقدان الأمانة. وأمانة الفرج، أمانة الفرج اللي هو إيه؟ إنه لا يحل الفرج إلا لمن أحله ربي. الفرج ده أمانة إن الإنسان يحافظ عليه، لا يكون إلا، لا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا يكون إلا لمن أحله ربي سبحانه وتعالى. أمانة السمع، إنك ما تعوديش تتصنطي، إنك ما تسمعيش سبحان الله إلا ما يرضي ربي، إن ما تسمعيش إلا ما أحله ربي، ما تتمتعيش بالحرام بسماع الحرام، لأن ربنا سبحانه وتعالى حل الحلال وحرم الحرام، والمعروف إيه هو الحلال وما إيه هو الحرام، ومعروف ما هو الذي ما الأشياء اللي تسمعيها وقد حرمها ربي، معروفة، معروف في كتاب الله، ومعروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معروف في أقوال الأئمة الأربعة. كل الحرام إيه اللي تسمعيه بودانك يبقى حرام، وإيه اللي تسمعيه بقى بأذنك ويكون حلالا. أمانة الأذن، أمانة السمع، أمانة البصر، أمانة القول، أمانة اليد، أمانة الفرج، أمانة الجوارح. ماشية خطاك، رجليك عندك أمانة، تمشي برجليك. أنا قلت ما أحله الله عز وجل، معروف ما أحله الله سبحانه وتعالى حبيبتي في كتابه الكريم، في كتابه الكريم أحل ربي إيه وحرم ربي إيه. ولذلك هنا نقول سبحان ربي أحبائي، لما يجي الإنسان تجري كل جوارحك عليك أمانة، هتسألي عنه حبيبتي في الله؟ والله لا نسأل، والله كل جزء من أجزائك ده هيسأل، والله عينك هتسأل، ورجلك هتسأل، وإيدك هتسأل، وأذنك هتسأل، وجوارحك هتسأل، وعقل كل جرحة من جوارحك. يوم تشهد عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. الخبيثات والخبيثين، اللهم لا تجعلنا منهم، وارزقنا طاعة تقربنا منك يا رب العالمين، وارزقنا الحلال في كل شيء، وارزقنا الأمانة، حتى الأمانة في الدعوة، الأمانة في التعلم، الأمانة، خلق الأمانة ده يا أحبائي أمر شديد، خلق شديد جدا. من قام به رفعه ربي على رؤوس الخلائق، من قام بخلق الأمانة رفعه ربي على رؤوس الخلائق، من خان الأمانة يكون العكس، وأيضا على رؤوس الخلائق. فاللهم ارزقنا الأمانة، اللهم احفظنا لحفظك، واسترنا بسترك، وارزقنا من فضلك، واغفر لنا يا رب العالمين. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.